بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فجاج الطرق الواسعة. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزعي أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه أنس وابن عباس رضي الله عنه. قوله: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا أي على الأقدام، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أي من كل حدب وصوب. وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام ليشهدوا منافع لهم، وهذه المنافع تتعلق بالدنيا والآخرة. ففي الحج منافع عظيمة، منها أنها عبادة من أجل العبادات وأعظمها، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولو نظرنا للكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، والحج يغفر جميع الذنوب كبائرها وصغائرها. ولذلك في بعض الأثار بأن الوقوف بعرفة، إذا وقف العبد بعرفة وذل لله عز وجل بدأ يدعو ويستغيث تغفر له جميع الذنوب عدا مظالم العباد. وذلك مشكلة التوبة من الكبيرة بنقول تحتاج لها شروط لأنها صعبة، لأن كم من الناس يتوب يقول الشيء الفلاني هذا لا أفعله ويندم ويبكي وممكن بعد أسبوع يفعله، لأن الكبيرة لها موضع في القلب بتتحول إلى ألف. فمن نعم الله على العبد الذي هو في الحج في عرفة بعدما يصل المناسك يصل إلى عرفة، فربنا عز وجل بينزع منه هذا وبيهيئ له سبيل التوبة والإقلاع عن الذنب. بعد ذلك إذا انتقل إلى المزدلفة وقف عند المشعر الحرام بقي مظالم العباد، فإن ذل في هذا الموضع ودعا الله عز وجل غفرت له جميع الذنوب حتى مظالم العباد، إن كان عليه دين وعجز صادقا عن أدائه يقضيه الله عنه، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. فيرجع من الحج كيوم ولدته أمه، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، لا ذنوب قط، يرجع بصفحة بيضاء بس بشريطة يؤدي شروط الحج، ليس كالحجاج الذين يذهبون لإحضار الاسم انه رايح عشان يحج لانه اسمه فلان، لكن لو ذهب الى الحج بقلب خالص وصفاء لله عز وجل هذه الذنوب التي لا تقلعها الا النار في الحج تزول، بشرط ان يكون حجا مبرورا، مبرور يعني بار صادق فيه، فتغفر له جميع الكبائر ان كان عنده كبائر، وايضا مظالم العباد ان عجز عن اداها تؤدي، إما أن تؤدى في الدنيا وإما يعني ربنا يسر له باب. وأعرف بعض الناس ذهبوا إلى الحج وكانوا على حالة سيئة جدا جدا جدا بما تعلق بالدنيا والآخرة، فمن الله عليهم وفتح عليهم من فضله في الدنيا والآخرة. ولذلك الإنسان يسر له الحج لا يسبق على الحج شيء. وقضية بقى بعض الناس يقول لك طيب الأولى إن احنا ندي للفقراء والمساكين، وبدأ الإيقانة والدندنة التي يعني عند كثير من الناس، هذا من يقول هذا ضلال وجه. الأصل إنه كيف أسير وأنطلق إلى الله عز وجل، والعبادات على حسب قوتها ومكانتها، ففقير أو محتاج أو غيره له حظ، لكن لا يكون على حساب نفسي وعلى حساب ديني وعلى حساب الأفضل والأعلى. فلذلك الإنسان يحاول دائما ينتقي من العبادة ما ينجو بها هو الأصلح لقلبه والأصلح لسيره إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: يأتين من كل فج عميق. الفج قال الطرق الواسعة، ليشهدوا منافع لهم، كما قلنا منافع تتعلق بالدين وتتعلق بالدنيا، منها كما قلنا يعود ويرجع كيوم ولدته أمه. وبعض الناس بيرجع بأوزار كما قال بعضهم، يذهب بجوال من الذنوب فيعود بجوالين منابه من سفره إلا التعب والنصب والعياذ بالله. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب عن يونس وهو ابن زيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. يركب راحلته بذي الحليفة، وذي الحليفة هي محل أهل المدينة وتسمى الآن بأبيار علي، ثم يهل حين تستوي به. الإهلال هو أن يبدأ بالدخول بالنسك فيدخل في النسك إنما تستوي به قائمة وهو على الراحلة أو في سيارة أو في أي مكان، ويبدأ يهل. وطبعا هناك فرق بين الإهلال وبين النية، فالحج له أركان أربعة. حد يعرفها أركان الحج؟ أربعة. أنا عاوز الأركان فقط. هنتفضل. هذا خطأ، أنا أردت هذا. لحظة، نعم الصبرين. كثير من الناس يتصور بأن الإحرام ركن، وهذا خطأ. الإحرام واجب، والفرق بين الركن والواجب أن الركن إن ترك لا يعوض إلا بأداء، وأما الواجب يجبره الدم. فلو واحد مثلا عافانا الله إياكم دخل بثوبه منذ أن خرج من بيته إلى أن أدى جميع النسك، هل الحج صحيح أم باطل؟ صحيح، بشرط أن يلزمه دم، يعني لم يحرم. فلذلك قضية أنه يعني كما يقال في بعض الكتب والكتب الصغيرة دي من أركان الإحرام، لا خطأ. لكن نقول بقى هنا النية، يبقى الركن الأول من الحج النية. طيب هل النية فيها تلفظ؟ ما أنا بقول لبيك اللهم حج، لبيك الله، لا أبدا. هذا اسمه إهلال، يهل بالحج يعني يرفع بها صوته، ليس هذا موضع القلب النية. فلو أهل بلا نية يبقى الحج باطل. يعني واحد كده من الناس ماشي لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج ولم ينوي، مجرد كلام باللسان لا يؤذي. يبقى أول ركن من أركان الحج هو النية، موضع القلب، جمع قلبه في هذا الموطن انه هذا حج او عمره. ثم بعد ذلك ده اول ركن اليه النية. ثانيا السعي بين الصفا والمروة ركن. ثالثا الوقوف بعرفة، وبعدين ايه طواف الافاضة. يبقى النية، السعي، بعدها الوقوف بعرفة، بعدها طواف الافاضة. اركان لا تجبر الا باداء، لان شخصا حج ثم عاد إلى بلدي بلا طواف الإفاضة يظل معلق الحج إلى أن يطوف طواف الإيه؟ الإفاضة. وطواف الإفاضة طبعا عندنا تحلل بينقسم إلى قسمين، في تحلل كلي وتحلل جزئي. التحلل الجزئي وهو بعد رمي الجمار والحلق والذبح، والتحلل الكلي بعد طواف الإيه؟ الفرق بينهما، ما بين التحلل الكلي والجزئي. وإذا التحلل الكلي ما عدا النساء فإذا أفاض يجوز له الحل كله. قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهما. قوله باب الحج على الرحل. وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب، وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة ابن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم اعتمر، فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت. باب الحج على الرحل. بعض الناس يرى أن الحج على الأرجل رجالا، هذا أفضل وأقرب. وهنا الأفضلية تتعلق بأداء النسك وما يتعلق بها. فمثلا بعض الناس ممكن لو أنه سافر ماشيا قد يشق عليه هذا ويتلف ويؤدي إلى عدم أداء فريضة الحج، فالركوب أولى. وبعض الناس يرى بأن المشي أولى. كنت أعرف رجلا حج ما يقرب من أو أكثر من 40 حج، وكان يحج سيرا على الأقدام. هذا الرجل كانت حياته الحج، كان ربما يسافر في تقريبا 3 أشهر ويعود في 3 أشهر من اليمن إلى مكة، وباقي العام في الدعوة إلى الله عز وجل، يعني 6 أشهر حج و6 أشهر دعوة. كان هذا الرجل أمي، كان يعمل معه بعض الزاد وبعض المال القليل وماشي يروح وربنا بيفتح عليه بيسر له في الذهاب وفي العودة، حتى أنه كان يحفظ الجبال والأودية والسهول منذ أن خرج من بيته يخرج، وما كان عنده أولاد، كان عنده زوجة وكان يترك الزوجة هذه 6 أشهر ويأتيها 6 أشهر، وقد تراضي على هذا وظل على هذه الحال إلى أن توفاه الله عز وجل. فلذلك العلماء يحبذون، بعضهم يحبذ الحج ماشيا لما فيه من يعني عبادة وطاعة بجميع الصور، ومنهم من رأى أيضا جواز الحج راكبا إذا كان يشق عليه عدم الركوب. وهنا قال باب الحج على الرحل، والرحل هنا قد تكون إما باخرة إما سيارة إما دواب إما طائرة، أي شيء، أي شيء يركب هذا يعتبر رحل. قال أبان، وهو أبان ابن يزيد، قال حدثنا مالك بن دينار عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب، قتب يعني إبه جمل، هودج جمل. فقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين، شد الرحال يعني شد والعدة بتاعتك وهو أحد الجهادين. وذلك في الحديث لما قال عائشة رضي الله عنه هل على المرأة من جهاد، هل المرأة تجاهد؟ فقال نعم جهاد لا شوكة فيه، ما فيش فيه دم، هو الحج المبرور، ده أعظم إيه الجهاد بالنسبة للمرأة، وبالنسبة للرجال بعد الجهاد الحج، فإنه أحد الجهادين. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، يعني كان سليم، كان به صحة. وحدث أن رسول الله حج على رحل وكانت زاملته، أن رسول الله حج راكبا على إيه؟ على الدابة. فلذلك الأمر يعني إذا كانت المشقة ستتلف الإنسان فالأولى أن يركب ويستريح. قال حدثنا عمرو بن علي وهو فلاس قال حدثنا أبو عاصم وأبو عاصم نبيل قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، وهذا بعد أن نفست رضي الله عنها. والنفاس يطلق على الحيض وعلى نفاس الولاد، نفست بمعنى حاضت أو نزل الدم. النبي صلى الله عليه دخل عليه وهي تبكي فقال ما لك تبكي لعلك قد نفست، قالت نعم يا رسول الله، فطيب نفسها بالذهاب إلى التنعيم مع أخيها فاعتمرت وذهبت مع أخيها على راحل وبدأت العمرة من التنعيم. هنا بعض العلماء يعني يبين هذه خصوصية لعائشة رضي الله عنها، والبعض قاس قال كل من كانت حالته كعائشة جاز لها أن تفعل هذا، أما الرجال فلا، فلم يثبت أن عبد الرحمن اعتمر مع عائشة، ذهب بها إلى التنعيم ثم جعلها تعتمر ولم يثبت أنه هو اعتمر. وعلى هذا فلا يجوز عمرة في عمرة، يعني لو أن شخصا ذهب يعتمر وأراد أن يخرج لعمرة أخرى فلا تصح هذه العمرة، لابد أن يكون جاء بسفر جديد لأداء هذه العمرة. فأحقبها على ناقة فاعتمرت رضي الله عنها. فلذلك أذكر الشيخ صالح بن عثيمين واحد سأله بيقول له يعني كيف تحرمون العمرة مع العمرة وقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها، قال إن كانت حالتك كعائشة فاعتمر، اللي حالته زي حالة عائشة إيه إذا هو إيه يعتمر، اللي هي العمرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وبعضهم إيه طول النهار رايح جاي عمرة وظن أنه أدى. ولذلك يا أخوانا العبادة لا تكون صحيحة إلا بشرطين، الشرط الأول اللي هو إيه بقى الإخلاص، أن تكون خالصة ولا يكفي فيها الإخلاص حتى تكون صوابا بمعنى موافقة لإيه للسنة، شخص فعلا نيته صادقة وخالصة جدا جدا في أداء عمرة أو غيره للعزل ولكن خالف المتابعة، فهذه المخالفة تكون إيه وبالا عليه، إذ لا تقبل إلا بالشرطين خالصة وصوابا. ونقف هنا إن شاء الله.